إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة صفا في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. نلتف حول هذه الشاشة المباركة المدافعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنتواصل عبر الأرقام الظاهرة على شاشتكم، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الصبر على مصائب هذه الحياة، وأن يرزقنا الشكر على نعمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وها هو اليوم السادس من شهر رجب لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من شهر شعبان ليس من شهر رجب. وها هي الأيام تمضي بالناس حتى يفاجأ العبد أن أجله قد انتهى، وأن ملك الموت قد جاءه، وعند ذلك يتمنى المقصر المذنب ألو عاد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أم وائل، السلام عليكم يا شيخنا. يا مرحبا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله ربنا. أنا أتصل عشان أشكرك عشان مراتي ابني رجعت، والحمد لله فرنا. الحمد لله. اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم اصلح بيوت المسلمين. ربنا يعزك ويبارك فيك يا شيخنا، وما رحمناش منك ابدا. ربنا يحفظك ويستر عليك ويبارك في امك يا رب. ربنا يبارك فيك ويصلح حالك ويصرف عنك السوء. كل سنه وانت طيب يا شيخنا. بقول لك يا شيخنا، لما اكون بدعي في اي صلاه او اختلاف الصلاه او قبل ما افطر بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام واحمد الله، ينفع ولا لا؟ الله يبارك فيك ويحفظك. ده الاصل، ان احنا نثني على الله ونصلي على رسول الله ثم نتوجه بالدعاء الى الله. اسال الله ان يتقبل منا واياك، يبارك فيك. وده الدعاء بعمل كده برضك يا شيخنا، خايف ان اكون بدعه ولا حاجه. لا مش بدعه ولا حاجه، ان شاء الله ربنا يتقبل منا واياك ويصلح حالنا وحالك يا رب العالمين. ربنا يعزك ويبارك فيك يا شيخ. بارك الله فيك وربنا يصلح بيوت المسلمين ويثبتهم. الحمد لله يا شيخ، نشكرك بشكرك والله. ربنا يبارك لنا فيك يا رب، يبارك في دعائك والله يا شيخ. ربنا يسترك ويبارك فيك ويصرف عنا وعن كل سوء ومكروه يا رب العالمين. ربنا يبارك في خاطرنا، اكبر بخاطرك يا رب في الدنيا وفي الاخره. الله يحفظنا واياك دنيا واخره. شكر الله لك يا اختي الكريمه، بارك الله فيك. الله يسترنا واياك يا رب العالمين. بيوت المسلمين محتاجه الى الرحمه والموده، خاصة بين الأزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة تكون عند الغضب، عند ما يخطئ طرف من الأطراف، عندما لا يعجبك من أمر زوجتك شيء، عندما لا يعجبك من أمر زوجك شيء، يبقى هناك الرحمة التي نتعامل بها فيما بيننا حتى تستقيم الحياة. أما العلاقة بين الآباء والأبناء فإنها علاقة عبادة، فإن الله أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والمعاملة مع الكبير والمعاملة مع الصغير، يعني ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا أو لعالمنا حقه. هذه الأمور إذا يعني حافظنا عليها استقرت الحياة. أما أن تكون الحياة متناغصة متضادة في البيوت بين الأزواج والزوجات، بين الآباء والأبناء، بين المرأة وزوجة ابنها، فإن هذا يعني يعود بالنكد ويعود بالضرر ويعود بما لا يحمد عقباه على بيوت المسلمين. فيجب أن نتعامل بالرحمة. عندنا آيات كثيرة، قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الحياة تستحق ان الانسان يصبر، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، حتى نحصل الحسنات نلقى الله عز وجل بها. فان الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحسن الخلق يعني يعدل اعمال كثيرة من الصيام والصلاة والزكاة، كما اخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن تبعل المرأة لزوجها، كونها تطيعه ويعني لا تغضبه وتتحمل اذاه، فان هذا مما يعود عليها بالنفع والمصلحة. اخي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا، جزاك الله خير. حياك الله يا اخي الكريم، بارك الله فيك. السؤال الاول: فرق بين هذه الايمان اليمين اللغو والمنعقدة والغموض. نعم. وعين اليمين اللغو والغموض فيهم كفارة يمين؟ نعم. النقطة الثانية بارك الله فيك: هل في كفارة اليمين الانسان مخير بين الاشياء اللي ربنا ذكرها في سورة المائدة، ولا لابد من الترتيب؟ الله يبارك فيك ويحفظك. السؤال الاخير بارك الله فيك: فضل الصيام في شهر شعبان، جزاك الله خير. جزاك الله كل خير، شكر الله لك. يا ام عبده، يا ام عبده، الاخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. ازيك يا عم الحاج؟ الله يحفظك ويبارك فيك. كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والعافيه، ربنا يبلغنا واياك الشهر الكريم ويعتقنا واياك من النار يا رب العالمين. يا ده عليك لام خير يا رب. الله يسترنا واياك يا رب العالمين. انا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك. تفضلي. انا عندي اول حاجه يا شيخ، انا عندي ابن واحد على بنتين. ربنا يحفظه لك يا رب ويحفظ لك بناتك. نعم. الله يكرمك، الله يكرمك. دلوقتي يا شيخ معايا بنتين، معايا بنت متجوزه ومعايا بنت لسه ما اتجوزتش. تمام. فالبنت دي حنينه جو عليا. نعم. والتانيين قاسيين عليا جو. نعم. وبعملني معامله مش حلوه، وبعملني بقساوه انا وهي، وانا مش عارفه اعمل له ايه. اللي هي المتزوجه؟ اللي هي لسه بنت. اه. هي اللي شايلاني، وهي اللي اتخدمان، وهي اللي شايلاني وحطاني، لدرجه ان هي مش عايزه تتجوز عشان خاطري. لان محدش بيسال عليا يا شيخ. ربنا يرزقها يا رب الزوج الصالح، ويصلح حالك ويصلح بيتك وبيوت المسلمين اجمعين يا رب. سؤالك فين يا اختي الكريمه؟ قساوته. نعم. قساوته يا شيخ. وابنك ابنك سنه قد ايه؟ ابني متجوز معاه 3 عيال، ولد وبنتين. وقاعد معاكم في البيت ولا بره؟ قاعد معايا في الدور الثاني، بنياله بيت، وجوزي لسه متوفي بقى له 4 سنين، وما عنديش يعني هو والبنتين وبس. طيب يعني نوع المشاكل ايه يا ام عبده؟ ما اصل احنا برضه لازم نوازن بين الامور، يعني واحد يعني هم زعلانين يا شيخ، صل على النبي، هم زعلانين ان كنتوا محنين عليا زياده عن اللزوم، شايلاني بمعنى الاصح. طب وده يزعلهم في ايه؟ ده شيء يبسطهم ان هي على الاقل موفرينهم هم. مش عارفه. انا محترف معاهم يا شيخ. طب ونوع الزعل يا اختي، تعالي تعالي بهدوء كده، يعني ايه زعلانين؟ زعلانين يعني ايه؟ يعني بيقولوا لاختهم ما تعامليش امك كويس؟ بيعاملوها وحش، ما بيسالش عنها، ما يخشش مثلا يطبطب عليها، اصل احنا هي ما لهاش حد، عمامها كله متوفى وابوها توفى، وما لناش حد غير ربنا. يا ستي انت موجوده الحمد لله واخواتها موجودين. هم زعلانين بقى ان هي حنينه عليا، هم زعلانين عايزين يعني مش انا مش عارفه احتفظ معاهم يا شيخ، رغم ان انا حنينه معاهم وعليهم وشجيت عليهم، يعني لحد النهارده شاديان على نفسي عشان اكل نفسي واكلها معايا. فانا مش عارفه يا شيخ اعمل معاهم ايه بصراحه. يا اختي الكريمه الله يحفظك ويستر علينا وعليك وييسر لنا وليكي كل امر عسير. مفترض ان انت يعني ايه، احنا نسدد ونقارب، يعني دولت اولادك في الاخر، دول في الاخر دولت اولادك. فانت يعني يجب ان تكون في بينا احنا انت الكبيره، يعني تكلمي الصغيره بعيد عن اختها، وتكلمي اختها بعيد عن اختها. لا ما فيش اصلا، يعني انا ما فيش حاجه اصلا، بس هي المشكله في المعامله القاسيه بس يا شيخ. والله يعني بص يا اختي الكريمه، انت شوف بتشوف الاسود بتتعامل ازاي. الناس لما بتتعامل معاها بالرحمه وباللين بيروض الاسد. فانت يا عمي والله ربنا يعلم يا شيخ، والله ربنا يعلم، انت الاكبر وانت الام، انا بعامل ربنا فيهم، انت يعني الاكبر وانت الام. وبعدين لازم ما تحسسيش الاخوات ان في بينهم تفاضل، ولا ان دي بتحبك، ولا دي زعلانه منك. مفيش كلهم اولادك يا ام عبده. معاملة واحدة والله يا شيخ. كلهم أولادك يا أم عبده، وحاولي تسددي وتقربي بينهم وربنا يحفظك ويبارك فيك، واللي بيحسن إليك من فضل الله عليه، من فضل الله عليه إن هو يكون بر بأمه ويكون مطيع ليها، واللي بيسيء ادعي له بالهداية وصلاح الحال، ربنا يصلح حالك ويبارك فيك. ربنا يهديك. اللهم آمين، اللهم آمين، بارك الله فيك. أخي جمال؟ لا. سلام الله عليكم يا ريهام، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ معلش سؤال كبير شوية، وعايزك بالله عليك يعني توجد لي الحل اللي فيه عشان انا قلقانة وتعبانة منه. يا رب يسر لي وليك كل امر عسير يا رب العالمين. تفضلي يا اختي الكريمة. انا من 3 سنين كده كان عيال عمي متعاركين مع اخواتي، وحصل بينهم مشاكل جامدة لدرجة ان كان في مشاكل وحبس وسجون وكلمات من دي. نعم. فبعدين احنا معرفناش نعملوا ايه، وبقينا محتارين، لان ممكن لو كان حد كانوا بتربطوا لبعض وكانت مشاكل جامدة. ممكن لو حد كان جاب حد مثلا وهو متربط له كده كان ممكن يبتله. فالمهم قعدت ندعي في يوميها ونقول يا رب يسهل لنا الامور وسهل لنا الحال نشوف حل الموضوع ده. فجيت كان هما بقى ايه شاكين اخواتي، انا واخواتي كان فيهم واحد مش في البيوت. فالمهم اخواتك كان فيهم واحد ايه محبوس بسببهم، يعني بسبب ان هم اشتكوه عملوا له كسر دراعه، الله اعلم ورسوله ما نعرفش، بس اللي احنا سمعناه من الناس ده ان هو بيعمل، قال الدكتور اعمل لي عملية تعمل لي عاهة عشان نشتكيهم بيها. ماشي. فالمهم عمل العاهة وخدها حكم، ومسك واحد من اخويا بعد شهر رمضان، والتانيين طلعوا من البيوت وكده ايه لغاية ما يشوفوا حل. فالمهم دعانا ربنا ان ربنا يسر الامور، وكان في وش وعكة وكلامه. بص يا دكتور يا شيخ، يعني انا زهدنا بصراحة في ال3 سنين دول. فالمهم جيت في يوم من الايام، جيت امي سمعت ان اخويا انحبس وانمسك كده، فجيت وهي نازله من على السلم وقعت وانكسرت. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. فالمهم جيت ايه قلت لا، ده عشان نفك المشكله دي من ديت ان احنا نعمله بامهم عاملين. نعمل ايه؟ محضر. نعم. ان هم اللي زجينها برضو عشان ما نكذبش عليكم وكفرنها. فسالت فيها فسالت فيها قال لهم لا، لو انت نيتكم خير ان يوصل بعض ويتصالحوا ما فيهاش حاجه، لو نيتكم شر فحرام عليكم. فالمهم عملنا الموضوع ده ومشينا فيه. فالمهم ربنا صلح الحال واكرم الجميع، والحمد لله ايه دخل بينهم ناس الصالحين وايه واتصالحهم. وانا كنت معرفه المحامي بتاعني ان امي مش هما اللي زجنها، تمام، احنا بس عايزين نجيبهم ايه يتصالحهم بس ونفكوا المشكله ديت وما يحصلش اي حاجه، وربنا يصلح حال دول ودول. تمام. فالمهم امي بدا الكفر ده بصراحه ما صحتش منه، هي كان عندها السكر، وربنا اكرمها بعد 4 شهور تعبانه ان هي توفت بعد كده. فاحنا ما احنا اتصالحنا قبل وفاتها وما فيش حاجه، بس احنا كل اللي عملناه ان احنا ما نضروش حد وما نشيلوش ذنب حد، بس يعني احنا كنا عايزينهم يا اختي الكريمه. دلوقتي الموضوع انتهى ولا لسه ما انتهاش؟ لا ده انتهى، وامي توفت بقى لها دلوقتي 1.5 سنة، بس انا خايفه نكون شايله ذنب يعني انا ولا اقول. انت رحتي بعد ما اخوك اتحبس عشان تطلعي اخوكي، رحت وعملت محضر ان امك اللي كسروها. وبعدين احنا رحنا عملنا محضر زيهم. بس انت عملت محضر عشان امك مكسوره وهي ما كانتش هم اللي كسروها، صح ولا لا؟ لا ما كانوش كسروها. لا عموما والحمد لله الخطه نجحت بفضل الله وتم الصلح الحمد لله. ودفعنا للي هو كان مكسور ده برضه 70,000 والحمد لله. طب الحمد لله الحمد بس لله. بس يا شيخ برضو ماشي اتفضلي. بس برضو يعني بعد ما عداش سنة على الموضوع ده والجماعة اللي هم خدوا الفلوس ديت عيال عمينا، يعني حصل عندهم تدهورات ياما ياما ياما وحشة وحشة وحشة. مش لازم يكون يعني بسبب ان هم خدوا فلوسك، ما هم هم كان من حقهم. احنا ما كنا مدينهم الفلوس حتى لو هم يعني، بص احنا كنا في نيتنا مهم نصالحهم ويتصافهم وما يبقاش في مشاكل، الفلوس مش مشكلة. طب الحمد لله الحمد لله. نعم. بس انا بقى عايزه اشوف امي شايله ذنب او انا اللي شايله ذنب عشان انا قلت ان هو زادتها. طيب يعني انت الحمد لله المحضر اللي عملتيه ترتب لا عليه. لا ما وصلش اني يتضر حد بصراحه. طيب الحمد لله. طيب ما هو برضه انا سالت الشيخ قال لي ما تخليش ان محضرك يوصل انك تضر حد. طيب الحمد لله ده مسألة انتهت. نسأل الله عز وجل ان يرحم اموات المسلمين ويصلح ذات البين، وان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا وعنك ويكون نيتك صادقة وصحيحة. الحمد لله. وتستغفر الله لانك اذنبتي، لانك انت عملت شيء خطأ. الرسول قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. انت مش مستريح لان انت عملتيه وفي نفس الوقت ما كنتيش تحبي ان حد يعرف ان والدتك مش هم اللي كسروها, ده هي كانت واقعه على السلم. فالحمد لله ربنا يعفو عنا وعنك ويرحم والدتي ووالدتك. انا قلت لهم بعد كده, انا قلت للكل والدنيا بحالها عرفت بس خلاص ما انت انهيت المشكله الحمد لله جزاك الله كل. انا اهم حاجه عندي ان هم ما كانوش يجوا لبعض وما حدش يموت او حد ينقتل او كده يعني. والحمد لله العلاقه بينهم كويسه دلوقتي حلوين, حد ادنى ان هو كل واحد في حاله ربنا يبارك. انت بقى خليكي بقى وسط في بينهم مسحه, حد عنده فرح, حد عنده مريض, حد عنده, بحيث برضو نقوي العلاقه ونوصل فيما بيننا ان شاء الله باذن الله تعالى. والله يا شيخ هم اليومين دول ربنا ابتدى ان هو يحسن بينهم من عنده, واللي بقى يروح عمره بقى يسلم على الثاني واللي كده يعني. طب الحمد لله ربنا يجعلك سبب ويبارك فيك ويصلح حالك يا اختي الكريمه جزاك الله. يعني معلش ذنب يا شيخ. لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يغفر لك ويسامحك ويعفو عنا وعنك, ويرجى لك ان شاء الله ان تكوني عملتي عمل بنية خير وبنية صديقة. لكن لو لو حصل تاني ما تعمليش كده. ماشي الله يصلح حالك بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. بك يا شيخ. اللهم امين. وجعل ما تفعله في ميزان خسناتك يا رب. اللهم امين واياك يا اخي, ربنا يثبتنا واياك. ربنا يحفظك يا شيخ. السؤال يا شيخ هي هم ثلاث مسائل يعني. المساله الاولى هل الراجح في مساله الخلع اللي هو فسخ ام طلاق؟ دي المساله الاولى. نعم. المسألة الثانية إذا كانت امرأة كانت أخذت أولادها إلى حمام سباحة وهي تعلمهم السباحة ولم يكن هناك في الأماكن الموجودة في حمام السباحة حد من المعلمين يعني هم المحترفين يعني المحترفين. نعم نعم, ما في هم كانوا بيدربوا بس لكن ما فيش حد واقف على الأئمة بتاعت حمامات السباحة. نعم تمام. فجاءت بابنها الصغير وقالت له انزل, يعني هي متوهمه ان الاماكن هي شايفه اطفال, فقالت لطفلها انزل مع الاطفال دولت. فالولد نزل وقع مات. لا حول ولا قوه. غارق يعني غارق. وهي لم تاخذ بالها تماما. هي مفكره ان الامر زي يعني الحمامات كلها في مستوى واحد الاول والثاني والثالث. نعم ولم يكن هناك من المنقذين وكان ده خطا من النادي واعرضوا عليها المال وهي لم توافق يعني واستعاضت الامر لله. عرضوا عليها ان يعطوها دية يعني. نعم ولكن استعاضت الامر لله. هي بتسال بقى شيخ هل هي عليها شيء لان قالت للولد تعالى هنا؟ رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. هي قالت له انزل بالخطا منها, هي من لا تعرف بيقين, هي لا تعرف, هي لو تعرف ان في خطوره عليه بنسبه 1% مش هتعرض ابنها للخطوره. فاسال الله عز وجل ان يجعل هذا الولد ذخرا لها وان يجعله شفيعا لها عند الله عز وجل. والله اعلم لا شيء عليها لانها لم تتعمد ولم تخطئ اصلا. نعم نعم نعم. المساله الثالثه شيخ ان لو رجل قال يعني هذه المساله عرضت علينا, رجل قال لزوجته اذا ذهبت للمكان الفلاني تقوم طالق, وكان قصده التهديد لما سئل. الراجح في هذا القول والمفتى به في الازهر الشريف ومن باب التيسير على الناس ان من قال لزوجه من عل هذا يقال له الطلاق المعلق على شرط, اذا علق الطلاق على شرط بنيه التهديد ووقع الشرط عليه كفارة يمين. قال لها لو رحت عند امك تكوني طالق بنية ان هو يهددها عشان ما تروحش. راحت عند امها يبقى وقع الشرط عليه ان يكفر كفارة يمين, كفارة تعزيرية كما ذكر اهل العلم. ربنا يحفظك. طب شوف بقى هل الكفارة قبل الجماع يعني قبل ما يمسها ولا لا هو مدين بهذه الكفارة. الكفارة قبل الجماع هذه اخي في الظهار من قبل ان يتماسا, هذه هي المرتبطة بقبل المسيس او بعده. لكن كفارة اليمين لا علاقة لها بالجماع, وان كان الاولى والاحسن ان يتخلص منها قبل ان يأتيها ليكون ذلك يعني مساعد ومحفز على انه يقضي ما عليه من دين لله عز وجل. اما اذا اجل فلا شيء عليه والله تعالى اعلم. واخر سؤال الشيخ للتعلم فقط لا غير. انا قرأت يعني بحث لما قلت بحث في القرآن الكريم في نظائر ومتشابهات كثيرة, فانا يعني معلش انا اسف في السؤال يعني ربنا بيقول سبحانه وتعالى يعني سيدنا موسى يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين في في سوره القصص في النمل يا موسى لا تخف اني لا يخاف غير مرسلون. فهذا الشيخ اتقالت ازاي؟ يعني اتقالت كده ولا اتقالت كده؟ فبعض الحاجات اللي بتموجني اللي انا مش عارف اوصلها مش عارف. ربنا يبارك فيك ويفقهنا واياك في الدين ويجيبك يا اخي الكريم، الله يحفظك ويثبتنا واياك ويصلح حالنا وحالك يا رب العالمين. اخي اخي محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا حياكم الله. لا يا ربي يدار فيك، انا من القيروان من تونس. بارك الله فيك وبارك في تونس الخضراء وصرف عنا وعنك كل سوء. يا سيدي اخويا راني قاعد كتريسك الانسان داخل له شك فيها في تحياته. جلسنا علماء وعمري 66 سنه، جلسنا علماء من فتره الشباب والصغر يرجع ربي الحمد لله. بالله هل يجوز الانسان باش يصلي في داره صلوات يصليها في بيته، ما عادش يصليها في المساجد؟ تمشي توا اي مسجد عباره داخل سوق خضار، داخل مقهى، تغصب العباده، تهدرس، تتكلم، وش عليها مشي في بيت ربي؟ عدم احترام لله ولبيته. ثانيا البارح بالفات الصبح ركعنا الركعه الاولى، في الركعه الثانيه بعد الفاتحه اقرا باسم ربي الاعلى، غلط، كملها ختمها بسورة سبح اسم ربك الأعلى. دوخ لي مخي بعد ما كان عليكم دخل كلهم، تحسك الناس الحاضرين مصلي ايش بيه كله قرآن، ايش كله قرآن ركبوا هذا في هذا هذا كلام ايش بيه تعرف كلهم ولا ويعايز وليت خرجت يا اخويا. هل يجوز انا ما نجمش نصبر على خاتم ننغر على دين الله وننغر على كتاب الله وننغر على رسول الله يا اخي غيور على كتاب الله؟ هل يجوز لي باش نقدر في بيتي باش نبعد على المشاكل وعلى كلام الناس وباش كلام الناس خاصه في بيوت الله؟ اخي محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك، انت تقول انك كنت في صلاه الفجر وفي الركعه الثانيه قرات من سوره ثم انتقلت الى سوره اخرى، اليس هذا صحيح؟ لا يا سيدي، لو هو غلط الامام غلط. ايوه الامام اخطا، الامام اخطا في القراءه ثم انتقل الى سوره اخرى. يعود الناس معناتها يرجع معناتها كما نقولوا غلط في اقرا باسم ربك الاعلى، غلط اقرا باسم ربك الذي خلق، الخطا نتاعو عمل لك كاين شيء قرا معناتها من نص معناتها سبح اسم ربك الاعلى. دوخ لي مخي تعرف والله دوخ معناتها حتى نحط الانسان باش يبدل صوره غلط سيدي مش مستحضرها الصوره هذه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يدخل في صوره جديده. ايوه يعني ايوه لم يبسمل بين الصورتين يعني. ما بسملش. طيب انا غلطت وعملنا كده كملها معناتها بسرعه سبح اسم ربك الاعلى. طيب يا اخي محمد، وسؤالك الاول عن الصلاه في المساجد وام الصلاه في البيت؟ والله انا عليك على خاطر في المساجد ولات يا سيدي عباره مقهى وعباره معناتها سوق خضار، ما حدش مساجد تحس منها السكينه وتحس منها الرحمه وتحس معناتها الناس اصواتها ما سماش معناتها اللي يتبع واللي يذكر. يعني المسجد واقع، المسجد واقع في وسط السوق؟ لا لا لا لا ما عندنا، لا مش نص السوق، لا لا لا. طيب السؤال غير واضح، انت الان تسال هل يصلي في البيت لانه عندما يذهب الى المسجد بيمر بالسوق وما الى ذلك؟ لا انا نحب نسال، المساجد نتاعنا ما عادش محترمه، ما عادش فما ناس فيها محترمه، معناتها الانسان يقعد في بيته يصلي صلواته الخمسه ويتوجه لربي ويتبرأ لربي من الناس هذه اللي قاعده تعمل معناتها في مشاكل تهدرز وتتحدث وتوسط المساجد، حتى معناتها تجيب باش تنهيهم هي معناتها كله معناتها اشتنبه كل شيء يهمك وقتاش ولا تصلي انت ولا بعد يسقط على روحه ياخذ الدور. تقبل الله منا ومنك يا اخي، بارك الله فيك، اجيبك يا اخي ربنا يحفظك ويثبتك. انت متابع قناه صفا والحمد لله؟ اخي محمد طيب يا اختي هبه السلام عليكم. اخي محمد مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال سؤالين. تفضلي يا هبه الله. انا ساعات كتير بصلي بس مش بصلي صلاه الصبح. بتصلي صلاه الصبح؟ لا بقوم الاقي مثلا الساعة 10 الساعة 11 قلت اروح الشمس طلعت كده مش هينفعني ان انا اصلي صلاة الصبح. طب وليه ما انت بتروحي المدرسة يا هبة ولا في ظروفك ايه؟ لا مش بروح مدارس، انا جاي في البيت. طيب يعني لو انت عندك مشوار الصبح الساعة 6 الصبح هتصحى الساعة 10 ولا تصحى الساعة 6؟ نعم. لو انت عندك مشوار الساعة 6 الصبح مشوار مهم بالنسبة لك هتصحى الساعة 6 ولا تصحى الساعة 7 ولا 10 ولا امتى؟ لا بس يعني بس لما بكون مثلا رايحة حتة او كده بس بصلي الصبح وبصلي الفجر ساعات بس ساعات كتير ما بصليش. لا يعني انت كده يعني انت كده بتصلي من صلاة الظهر. لا انت راضية عن اللي بتعمليه ده ولا مش راضية؟ لا مش راضية والله. يعني طيب حضرتك خلاص ما عندك تليفون ولا ما عندكيش تليفون؟ بقول كده صلاتي مش صحيحة ولا مقبولة؟ لا ان شاء الله صلاتك تكون صحيحة وكل حاجة، لكن الصلاة ليها وقت. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. والمؤمنين بيحافظوا على الصلاة بتاعتهم وخاشعون كما قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فان شاء الله تعزيمي كده واحنا في شهر شعبان وايام كريمة وبترفع فيها الاعمال الى الله عز وجل، انك ان شاء الله من اليوم تحاول تنامي بري عشان تصحى لصلاة الفجر، تبقى تاخدي اجر على النوم وتاخدي اجر على اليقظة ان شاء الله يا هبة. ربنا يبارك لك ويحفظك يا هبة الله. ام حفصة السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا اختي الكريمة. يا شيخ اختي عليها ديون. نعم. ماشي دلوقتي شغالة في شركة، فصاحب الشركة اللي هو المدير قال لها لو خدت 1000 يبقى عليها 40 جنيه. في الوقت لو خدت مثلا 10,000 ممكن هتدفع 10,400. فهو ده قرض ولا ايه؟ ايوه ده ربا. مش هتاخد فلوس البيت هتفرقها بره، الناس عليها لا فلوس هتفرقها بره. ده ربا. كل قرض جر نفع فهو ربا، هيدي لها 1000 وياخد عليه جنيه واحد زياده يبقى ربا. وبعدين هتدخل في مشكله اكبر، هي عليها دلوقتي 4000 هيبقى عليها 4,400 هتسددهم منين؟ فلا تتعامل بالربا. لو صرفت في شيء من عندها من البيت او ادخرت شيء من مصروفها او حاولت باي وسيله من الوسائل، لكن لا تتعامل بالربا. الربا محق هلاك دمار، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اللي بيدي الفلوس واللي بياخد الفلوس والشهود كل دول ملعونين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فنبه اختك يعني قولي لها اتقي الله وما تجيبيش قرض من المدرسة ولا من العمل، وانما لو انت الامور صعبة جدا معاكي حاولي تتصرفي في شيء من البيت احسن لك واسهل لك. لكن ده ربا. ربنا يحفظنا ويحفظك يا ام حفصة. يا شيخ طب سمحت يا شيخ انا فاتحة قرآن بحفظ اكثر قرآن ما شاء الله، في اوراق كده قرآن بتتقطع بمسكها يجوز ان انا اولع فيها؟ ايوه تحرقيها وتحطيها في مكان امن على جنب كده في مكان امن ما تعرضش للبهدلة يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك. تمام تكرم الله يبارك لك يا شيخ. الله يصلح حالك يا حفصة. شكر الله ام حفصة بارك الله فيك. اخي عيسى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حضرتك يا مرحبا تفضل يا اخي عيسى. الشرط الجزائي حلال ولا حرام؟ الشرط الجزائي حلال. انت بتفق معاك دلوقتي هتبيع لي السياره ديت؟ ايوه. طيب يبقى نكتب عقد وبعد كده هسدد لك المبلغ بعد فتره معينه. رحت انا اتصرفت في شيء او انت اتصرفت في شيء، ما يجيش حد فينا يرجع عن البيع والشراء بتاعه. طب حضرتك بعد اذن حضرتك اتفضل. الحديث الارض لا تاكل اجساد الانبياء. تاني يا اخي عيسى. الارض لا تاكل اجساد الانبياء صحيح ولا باطل؟ انا ما سمعتش السؤال يا اخي عيسى. الارض لا تاكل اجساد الانبياء. لأن الارض الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، حديث فيه كلام والله اعلم. وبعدين احنا نؤمن ان الانبياء احياء عند ربهم يرزقون في منازل عاليه منازل الشهداء. لكن لم نؤمر بالبحث عن اماكنهم ولا الحفر عنهم ولا، لكن نؤمن ان هم اعلى درجات البشر صفاهم الله عز وجل. جزاك الله خير. ربنا يحفظك يا اخي عيسى. جزاك الله خير. شكر الله لك. يا ام فتحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا حضرتك كان عندي سؤالين. تفضلي يا اختي الكريمه. اول سؤال عايز حضرتك تسمعني فيه يعني وترد عليا. حاضر. انا امي ما كنت يعني والدتي ما كنتش بحملها اي هم وكنت بقى ما كنتش بقصر معاها في اي حاجه وكنت حنين عليها جدا جدا جدا. هي توفيت؟ لا هي لسه عايشه. الله يديها الصحة والعافية. ايوه نعم. بس انت بتقولي كنت، طب وانت ما توقفتي عن البر ليه بيها ولا ايه؟ لا لا ده هو بس حصلت بس يعني موقف، فاخواتي ووالدتي كانوا عايزين اكذب فيه، فانا قلت الكذب. هي دلوقتي زعلانه منه وبتدعى عليا وبتشتم وحرمتني من مراتنا، والدي متوفى، حرمتني من المراه وبتقول هجر راسك وهفضحك، انت كذابه انت تعبانه. ليه ليه ليه يا ام فتحي ليه؟ ايه السبب؟ كان فيه موقف كده حصل وهي كانت عايزاني اكذب فيه. تكذبي فيه، والكذب اللي انت كنت هتكذبيه ده كان هيصلح حاجه ولا كان هيفسد؟ لا لا الكذب انا مش متعود على الكذب، فانا قلت الكذب. هي دكتور بتدعي عليا وبتشتم عليا وبتقول لي لا انت يعني الكلام ده مش صحيح، وكانت عايزاني اكذب يعني. لا انت تروحي تحبي على ايديها وتحبي على رجليها وتحبي على الحذاء اللي هي بتمشي عليه. لا ما انا رحت حبيت على على على على, على ايدها وعلى راسها وزعقتني ردتني من البيت من بيت ابويا. روحي مره ثانيه وروحي مره ثالثه، روحي 50 مره. مش انت روحتي مرة وهي زعطتك من البيت يبقى كده انتهت المشكلة. لا ده انت تروحي مرة واثنين وثلاثة. ليكي اخوات يا ام فتحي؟ ليا اخوات ومجسمها عليا عشان خاطر جوزي الصدق. طيب اخواتك شوفي حد يكون قريب منك كده وقريب منها ويدخل في مسألة. ليكي خالة ولا ملكيش خالة؟ لا ماليش خالة. شوفي الناس القريبين منها. المهم في الاخر دي ثروة بالنسبة لك ما تفقديهاش. اللي لو واحد دلوقتي جاله ثروه مليون جنيه مثلا يقدر يفرط فيها صعب جدا. فانت ديت اغلى ثروه تستملكيها هي امك يا اختي الكريمه، ربنا يحفظك. طيب هو جوزي لما عرف ان انا جوزي السجن وهي بتدعي عليا وبتشتم عليا وحرمتني من المراه وزعطتني، فمش راضي يخليني اروح عندها تاني. لا انت حاولي مع زوجك بالراحه وقولي له احنا بنتعامل معاها لله، مش بنتعامل معاها لاي غرض. طب الكذب اللي كانت عايزاك تكذبيه ده عباره عن ايه؟ كان فيه موقف كان يعني حاصل كده من فتره، فجه الموضوع قدامي وقالوا انت اللي هتقولي اللي حصل بالظبط. فهي خدتني على جنب كده هي واخواتي البنات وقالوا لي انت لا ما تقوليش الحقيقه وقولي اجري. طب والحقيقه دي كده هيترتب عليها ايه؟ الحقيقه دي كان هيترتب عليها امور فاسده. وانت طبعا ما قلتيش الكلام، انت ما كذبتيش. جزاك الله. لكن احيانا يا اختي احيانا في الصلح بين الناس ما بيحسبش كذب. يعني الرسول يعني هم كانوا عايزين يكذبوا والكذب كان هيبني عليها امور فاسده. يعني انت لو كذبتي هيحصل ظلم على بعض الناس. هيحصل ظلم على بعض الناس، وكمان هيحصل في ناس هتتمنع من حقوقها. يعني انا ما رضيتش اكذب. لا لا لا انت على صواب وربنا يحفظك، وحتى لو امك منعتك هي اللي تأثم وتحمل الذنب على حد قولك انت، لكن هي كأمك مفيش حل غير انك تصالحيها وترضيها. ده لو كانت كافرة الله قال وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تقومي كده في قبل صلاة الفجر تصلي ركعتين وتدعي ربنا ان يلين قلب امك ويصلح حالها، وتروح لها مرة واثنين وعشر مرات لحد ما تعتذري الى الله، وان شاء الله ربنا ييسر لك الامر، وان شاء الله يصلح ما بينك وبين امك واخواتك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا ام فتحي، الله يصلح حالك. يا سحر سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. يا شيخ انا ما سمعت شيئا يا سحر حتى الان. يجوز زيارة القبور للنساء؟ يجوز ايه الصيام؟ زيارة القبور. زيارة القبور للنساء يعني؟ اه. مين اللي مات؟ مين هتروح تزوري؟ مين؟ امي واخويا. بقالهم قد ايه؟ توفوا بقالهم قد ايه؟ يعني مش كنت انا كنت يعني كم شهر. لكن انت ما رحتيش زورت القبور خالص؟ رحت يعني من فتره بس مش عارفه يعني عايزه اروح. القبور بعيده عنكم ولا قريبه؟ لا قريبه. وانت لما بتروحي تزوري بقى القبور بقى بتقعدي يعني تدعي للموتى ولا بتقولي كلام يغضب الله ولا بتزعلي ولا بتعملي ايه؟ لا بدعي بالله. يجوز يا اختي الكريمه انك تزوري القبور بس مش بصفه منتظمه، تزوريش القبور كتير، لان الرسول لعن زوارات يعني كثيرات الزياره للقبور، وبعض اهل العلم نهى المراه عن زياره القبور وبعضهم أجاز زيارة القبور للمرأة، واستدل بحديث المرأة اللي كانت بتبكي على القبر، والرسول قال اتق الله واصبري، لم ينهى عن الزيارة. فإذا كنت هتخرجي متحشمة مفيش فتنة عليكي ولا فتنة على غيرك منك، إذا كنت هتصبري وتحتسبي وتروحي تزور القبور. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وتدعي للموتى وترجع بسرعة، لا حرج في ذلك. لكن نطلع الجمعة الأولى ونطلع الجمعة الثانية ونروح ناكل نعمل أكل هناك ونطبخ على المقابر، كل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعني هي كان خمس دقايق بس يعني. ومعاكي حد، معاكي حد ولا لوحدك؟ لا زوجي. زوجك معاكي؟ اه. طيب ما فيش اي مشكلة، تروح تزور بس مش كتير، يعني ما تبقاش بقى كل اسبوع على فترات، يعني على فترات متباعدة، وتعرف انك رايحة تزور القبور لنفسك الاول. الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة. فانا رايح القبر عشان الاول اتعلم واستفيد واتواضع لله سبحانه وتعالى، وبادعو للموتى ربنا يبارك فيكي ويرحم موتانا وموتاك يا اختي الكريمة. امين يا رب. حرام يا شيخ الصلاة بالبنطلون للنساء؟ حرام ايه؟ الصلاة بالبنطلون. بنطلون البنطلون في البيت ولا اكيد ولا بتطلعي بيه في الشارع؟ لا لا في البيت. اذا كان بنطلون واسع فضفاض ولبس عليه حاجة مش مخلية شيء مجسم، والاولى الاولى انك ما تلبسيش بنطلون، ما تصليش بالبنطلون. الاولى انت في البيت تلبسي اي عباية على اللبس اللي انت لبساه، انك بتقفي بين يدي الله عز وجل. لكن البنطلون اذا كان يعني بيخرج عن كونه بنطلون، بمعنى ان مش مقسم، بنطلون واسع والدنيا ما فيهاش، لكن خلاف الاولى، الاحسن انك تصلي في البيت بعباية، لان ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فصلي في البيت بالعباية افضل يا اختي، واياك انت ما تخرجيش برا البيت بالبنطلون. الله يصلح حالك. لا لا لا انا منطلع بالبنطلون. الله يصلح حالك يا صاحب ويبارك فيك ويسر امرك يا رب العالمين. طيب يا شيخ، هي كم في شهر رجب ولا هي؟ شهر رجب خلص. لا يعني مش يعني في شهر شعبان تقصدي؟ لا الصيام في شهر رجب. الصيام في شهر رجب جائز على اساس انه من الاشهر الحرم، مفيش مشكلة، لكن ما حددش بقى الصيام اول رجب، 27 رجب، نص رجب، نص شعبان، كل ديت لا لم يقم عليها دليل. الرسول كان يصوم كتير، لا الرسول كان اكتر شهر بيصوم فيه شهر شعبان، والصيام في شهر رجب جائز، لكن ما حددش ايام معينة، مش اول رجب او نص رجب او 27، لا اي صيام في رجب جائز ولا لا حرج فيه، على اساس انه من اشهر الحرم، والصيام من العبادات المطلقة غير المقيدة يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك، بارك الله فيك يا صحر. السلام الله عليكم يا رضا. يا رضا السلام الله عليكم. طيب اخونا ربنا يحفظه سأل عن فضل الصيام في شعبان. طبعا الصيام من ارقى واجل العبادات. الصيام بيوصلنا لدرجة الاحسان، درجة المراقبة، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. والصائم بيمتنع عن الطعام والشراب في حضرة الناس وفي غياب الناس، لانه يراقب الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال اخي محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ مرحبا، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اخي. امين، الله يكرمك يا شيخ، بارك الله فيك. الحمد لله. الله يسترنا واياك يا اخي الكريم، تفضل. الحمد لله. بقول لك يا شيخ، هو ثبت ان هي تنفخ العمال في نص شعبان، عمال السلك في نص شعبان. الاعمال بترفع في شعبان، لكن في نص شعبان مفيش دليل. الرسول لما كان بيصوم في شعبان كتير سألوه عن سر صيامه، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ففي كل شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، لكن في النص بالتحديد لا، لم يأتي دليل على أن النص ليه أفضلية على غير أيام شهر شعبان كله. ربنا يحفظك ويبارك فيك أخي محمود. طب هي أبواب الجنة بتفتح يوم الخميس ويوم الاثنين؟ بترفع الأعمال، بترفع الأعمال إلى الله أيام الاثنين والخميس، بترفع الأعمال إلى الله. يا شيخ ابوه الجنة. لا الثابت اللي انا اعرفه ان بترفع الاعمال الى الله ايام الاثنين والخميس اللي كان بيصومهم النبي عليه الصلاة والسلام. ايه يا بينا شيخ، ربنا يصلح حاله والله يبارك لك، بارك الله فيك. ربنا يحفظك ويستر علينا وعليك ويثبتنا واياك ويصرف عنا وعنا كل مكروه وسوء انت وجميع المشاهدين والمستمعين يا رب العالمين، بارك الله فيك. ففضل الصيام في عموما، الصيام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هذا في فضل الصيام. فضل الصيام في شهر شعبان انه بيقتدي ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ودي اسمها سنة فعلية، يعني فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. الله وسلم في كل شهر شعبان، اذا بدأ مثلا صيام في رجب مثلا وبدأ في الصيام في شعبان فانه لا يتوقف عن الصيام ان اراد ان يصوم بعد النصف من شعبان. لكن اذا لم يكن الانسان قد صام قبل النصف الاول من شعبان فلا يحق له ان يصوم في النصف الثاني من شعبان، واسأل الله ان يتقبل منا واياكم انه على كل شيء قدير. فيما يتعلق بكفارة اليمين، كفارة اليمين هناك اشياء الانسان مخير فيها وهناك اشياء غير مخير فيها. الله عز وجل قال في كفارة اليمين، يعني كفارة اليمين يعني واحد اقسم بالله والله العظيم ما هيروح عند بيت خاله. طيب ما نروح عند بيت خالك ديك صلة رحم، وممكن تكون حماتك هناك، وممكن يكون في مصلحة، ممكن نحل العقدة بتاعة الحلف، لان الحلف قال الله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، اقسم والله العظيم هكلم فلان، ده اسمه يمين معقود. العقد هذا يحل، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. كيف يحل؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. انت مخير هنا تطعم 10 مساكين او تكسوهم او تعتق رقبة، تعمل اللي انت عايزه في الثلاثة. فمن لم يجد، من لم يجد فصيام 3 ايام. اذا كان لا يستطيع اطعام 10 مساكين ينتقل الى الصيام، لكن اذا كان يستطيع اطعام 10 مساكين فالاولى به والاحسن به ان يطعم 10 مساكين. وعندنا الاخ جزاه الله خيرا بيسأل عن الايمان. الله اولا الله قال واحفظوا ايمانكم. الايمان منها يمين غموس، قالوا غموس يعني بيغمس صاحبه في النار، لانه بيقسم بالله العظيم انه رأى وهو لم يرى، او يقسم بالله العلي العظيم انه هو لم يرى وقد رأى، يقسم بالله العلي العظيم انه هو فعل وهو لم يفعل، فهذا اسمه يمين غموس، هو متأكد ان هو ما فعلش الشيء ويقسم ان هو فعله. يمين غموس يغمس صاحبه في النار، وهذا تمتلئ كفة او صحيفة السيئات بسيئات، فعليه ان يكثر من الحسنات حتى يعوض ما وقع فيه من سيئات. هناك يمين اللغو، تفضل والله، اشرب والله، كل والله، تعالى والله، وهذا قال الله فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وهناك اليمين المعقود الذي قلت لك عنه، ان يقول والله العظيم سافعل هذا الشيء، او والله العظيم لن افعل هذا الشيء، اما ان يمضي في الحلف واما ان يكفر. والكفارة كما اسلفنا اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة. فمن لم يجد، هذا كلام القرآن، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. الاخت اللي بعتت سؤال عن الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض يقول عنه اهل العلم ان هو طلاق بدعي، لان الطلاق السني ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يقربها فيه، ان يطلق زوجته في طهر لم يقربها فيه. قال تعالى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني تطلق مستقبلة العدة، لكن اهل العلم بيوقعوا الطلاق البدعي. ولكل واقعة يعني اجابة عند اهل العلم فيما يتعلق بطلاق البدعي. الاخت تقول ان هي طلقت في الحيض وتزوجت بعد ذلك؟ السؤال غير واضح. متى تزوجت؟ تزوجت بعد انتهاء انتهاء العدة. خلاص الطلاق، الطلاق في الحيض طلاق يقع بالنسبة للمرأة، مع ان لكنها تأثم به لانه طلاق بدعي. صلى الله عز وجل ان يصلح لنا ولا الحال. فاذا طلقت في الحيض ثم حاضت ثلاث حيضات او طهرت ثلاث اطهار، لان القرء والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اختلف اهل العلم بين القرء هل هو حيض او هو طهر. على اي حال اذا هي طلقت في الحيض واستقبلت ثلاثة اطهار، يعني حاضت بعد ذلك ثلاث مرات وطهرت منها، يكون لها حق الزواج، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. الطلاق المعلق على شرط، الناس انه اذا كان طلاق معلق على شرط بقصد التهديد، وده دليل على ضعف الرجل، دليل على، ليس دليل على قوته، بدليل ان هو علق الطلاق على الشرط واوقعت المرأة الشرط. لكن اذا كانت، اذا كان ينوي التهديد فعليه كفارة تعزيرية، كفارة يمين، والله تبارك وتعالى اعلم. اخونا محمد من تونس ربنا يحفظه ويبارك فيه، بيتكلم عن امرين مهمين. الامر الاول بالنسبة للصلاة، احيانا الشيطان يزين للانسان ان يصلي في البيت ويزينه، اصل المسجد الطريق الى المسجد مثلا في اسواق وفي اشياء قد يتعرض بها الانسان مما لا يحب غيره، لا لا هذا ليس مبرر. الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، انا مش هنقطع في البيت عن الصلاة عشان الطريق فيه نساء او همر بسوق ولا غيره، لا، الصلاة في المسجد تعدل الصلاة في البيت ب25 او ب27 كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في المسجد من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فيا اخي الكريم صلي في المسجد، واسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياك. يقول ان الامام في صلاة الفجر في الركعة الثانية بدأ يقرأ في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم التبس عليه الأمر ونسي الآيات فانتقل إلى سورة أخرى، سورة سبح اسم ربك الأعلى. هو الأخ الكريم بيأخذ عليه أنه لم يبسمل بين السورتين، مع أن صاحب الشاطبية قال وبسمل بين السورتين بسنة نموها، وبسمل بين السورتين بسنة رجالا نموها برية وتحملة، بيشير إلى القراء اللي بيبسمل بين السورتين. لكن إذا هو كان فعل هذا بجهل منه فصلاته صحيحة، وكان الأولى به إن هو يبسمل بين القراءة والقراءة حتى يكون هناك فاصل بين السورة والسورة، لأن البسملة وضعت فاصلا بالنسبة للسور وبعضها. الأخ بأخونا محمد ربنا يحفظه بيسأل عن الراجح في الخلع، هل هو فسخ أم هو طلاق؟ اختلف، وجزاه الله خيرا بيسأل عن الراجح، لأنه يعرف أن هناك خلاف واضح بين أهل العلم في كون الخلع بيقع فسخ، بمعنى ان القاضي بيفسخ العقد بينهما ولا تحسب طلقة، لكن انا مع من يقولون ان الفسخ يعتبر طلاق ويجري عليه ما يجري على الطلاق، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. بالنسبة للاخت اللي اخذت اولادها الى حمام سباحة وانزلت ابنها في مكان تظن ان هو مكان مش لا يغرق الولد وغرق الولد، أسأل الله أن يحفظها وأن يجعل هذا الولد زخرا لها وأن يثيبها وأن يرزقها الصبر. لكن احنا مطلوب منا ان احنا نحتاط، يا أيها الذين أمنوا خذوا حذراكم، ومثل هذه الأماكن يجب على القائمين عليها ان هم يتقوا الله عز وجل فيها، ويكون عندهم ناس مسؤولين عن إغاثة الأولاد اللي يقع مثلا او اللي يحدث لي شيء. واظن الاماكن المحترمة فيها اشياء من هذا القبيل، لكن الاماكن العشوائية هي اللي بتفتقد الى مثل هذه الامور التي تتعلق بالسلامة. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اولاد المسلمين انه على كل شيء قدير. الاخت سحر لما بتسأل عن زيارة القبور قلت لها ان زيارة القبور بالنسبة للنساء مختلف فيها، والذي اختاره او الذي انا معه من كلام اهل العلم ان زيارة القبور بالنسبة للمرأة جائزة في اضيق الحدود، مش كل جمعة تاخد اخواتها وتروح المقابر، ومش كل جمعة تروح تجلس هناك وتاكل وتشرب، لا لا، اذا كانت زيارة القبور بغرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة فالحمد لله، فهي تذهب لتتذكر الآخرة وتتذكر اللي ماتوا وتتذكر أنها ستموت وأنها ستلقى الله عز وجل، وما لا تتكلم بما يعني يغضب الله سبحانه وتعالى ولا تكون فتنة لها ولا أو لغيرها، فالحمد لله يكون زيارتها إن شاء الله صحيحة، وأسأل الله عز وجل أن يتوفانا جميعا على الإسلام. الأخت ريهام بتتكلم عن أولاد عمها وإخواتها والمشاكل اللي بتحصل بين الناس، ويعني هي عملت حيلة من الحيل، ودي في الشرع اسمها حيلة، كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما جعل السقاية في رحل أخيه، دي كانت حيلة عشان يأخذ بها أخوه بنيامين، هي عملت حيلة ان هي راحت عملت محضر باسم والدتها ان اقاربها هم اللي يعني احدثوا لها ما حدث لها لما وقعت هي من في البيت. هي طبعا هذا العمل غير صحيح وغير مقبول وغش وتدليس، لكن الحمد لله هي نوت خير وربنا سبحانه وتعالى اتم عليها هذا الخير، لكن اقول لامثالها ما ينفعش، في واحد دلوقتي ضرب واحد وراح عمل له محضر، يجي التاني بعد كده لما يحصل له حاجة بعيد عنه خالص يعمل محضر فيه هو، ده كذب. وعندنا الحديث البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده دي قاعدة تخليها عندك، تجعل هذه القاعدة أمامك دايما، إن البر ده حسن الخلق، وحسن الخلق ده يعني باب من اعظم الابواب، يعني يعدل الصيام والقيام، والاثم الشيء الغلط الشيء الحرام الشيء الذي لا يرضاه الله عز وجل، ما حاك في نفسك، تجد انك غير مستريح لهذا الشيء، تجد ان انت نفسك غير مستريح ليه، وكرهت ان يطلع عليه الناس، بتكره ان الناس تشوفه، تكره ان الناس تعرف ان انت عملت هذا العمل، فدي قاعدة إذا اتبعناها إن شاء الله تعرفنا الله عز وجل عن كل إثم، وأسأل الله عز وجل وأنا وبيوتنا إنه على كل شيء قدير. الأخ لما بيسأل عن المتشابهات في الآيات القرآنية، يعني مثلا وذكر في قصة سيدنا موسى عليه السلام وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، هناك في الآية الأخرى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، الانبجاس بداية خروج الماء. قال أهل العلم إن موسى سيدنا موسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل انفجرت المياه، لكن في الأخرى انبجست بدأت. ويا أخي الكريم لما تبدأ في مقابلة هذه الآيات والنظر فيها ستجد إن الآيات كل موقف ليه وضع معين، يعني هنا انت تقول يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين، اقبل ولا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون، في عندنا في القرآن يا اخواني السياق، هذا السياق، السياق مثلا ايه الله الصمد، هذا السياق، قبلها قل هو الله احد اسم السباق، بعدها لم يلد ولم يولد اسم اللحاق، فدائما القرآن مرتبط السياق غالبا ما يرتبط بالسباق ويرتبط باللحاق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الختام أسأل الله عز وجل أن يحفظكم في بيوتكم، وأن يصرف عنا وعنكم كل مكروه وسوء، وأن يجعل بيوتكم بيوت هناء وسعادة، وأن يصرف عنها شياطين الإنس والجن، وأن يؤلف بين قلوبكم أيها المشاهدون الكرام، كما أسأله تعالى لبلدنا مصر أن يحفظها ربي حفظا من عنده سبحانه وتعالى، يصرف عنها كيد الفجار وشر الأشرار، وأن يوفق القائمين عليها قادتها، وأن يبارك في جيشها، وأن يحفظه إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهي كما تعلمون مستهدفة، ليست وحدها بل كل بلاد المسلمين مستهدفة، لكن مصر على وجه التحديد لأنها قلب العالم. أسأل الله أن يحفظها وأن يصرف عنها كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في هذه القناة، إخواني العاملين خلف هذه الشاشات، أسأل الله أن يبارك لهم وأن يحفظهم وأن يسددهم وأن يكتب لهم من الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في النهاية أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.